بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيف هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء من المستمع عبد الطالب الأهدل من اليمن، يقول: رجل جامع زوجته ثم نام ولم يغتسل حتى الفجر، إذ ذاك قام واغتسل، فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السنة أن لا ينام إلا على طهارة، فإن استطاع أو لم يشق عليه الغسل قبل أن ينام فكونه ينام على طهارة هذه السنة، لكن إن كسل عن الاغتسال واقتصر على الوضوء فخفف الجنابة بالوضوء كفاه ذلك، وإن أخر الجميع فلم يغتسل ولم يتوضأ حتى قام إلى صلاة الفجر كان فعله خلاف الأولى ولا شيء عليه، حتى لو أراد أن يصوم له أن يصوم ولو لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: عادة أقوم بعمل صالح لكن يأتي في نفسي أنني أفعله من أجل أن يتحدث الناس عنه في حياتي أو مماتي، وفي بعض الأحيان أترك العمل مخافة ذلك، دلوني ووجهوني حفظكم الله. لا شك أن فعل الخير من أجل الناس، فعل الخير من أجل الغير كما يقول أهل العلم، هذا هو الرياء. ولا شك إذا كان الناهز والباعث له على العمل مراءة الناس فعمله باطل، وهذا من الشرك الأصغر، وقد حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا بعثه على العمل ما عند الله جل وعلا وقصد بذلك وجه الله، ثم بعد ذلك إذا عمله أحب أن يتحدث به الناس ويمدحه الناس بسببه، فالأكثر على أن ذلك أيضا لا يجوز. ومن أهل العلم من قال إنه لا يضر، لأن الله جل وعلا إنما ذم من أحب أن يمدح بما لم يفعل، أما من أحب أن يمدح وأما إذا أحب أن يمدح بما فعل فكثير من أهل العلم يرون أن هذا أيضا مخل بالعمل، لكن من أهل العلم من يرى أن ذلك لا يضر لمفهوم قوله يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، مفهومه أن الذي يحب أن يمدح ويحمد بما فعل أنه لا يدخل في مثل هذا الذم، وعلى هذا فلا شيء عليه. لكن لا شك أن تمام الإخلاص أن يقطع النظر عن الخلق وأن يتعلق ويعلق نظره ورجاءه بالله جل وعلا، لأن الخلق لن يقدم له شيئا لم يرده الله جل وعلا. واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يكتب الله عليك لم يضرك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك. ابن القيم رحمه الله في الفوائد قال في فائدة نفيسة جدا، قال: إذا حدثتك نفسك بالإخلاص فاعمد إلى حب المدح والثناء، فاذبحه بسكين علمك أنه لا أحد ينفع مدحه ولا يضر ذمه إلا الله جل وعلا، كما جاء في الخبر أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد أعطني، فإن مدحي زين وذمي شين، قال: ذاك الله. فكون الخلق لا يؤثرون على المسلم في عباداته وفي نظره إلى العواقب لا شك أن وإذا تعلق قلبه بالله جل وعلا هذا هو تمام الإخلاص وكماله. فعلى الإنسان أن يهتم لهذا الأمر وأن يراقب قلبه، فالنية كما يقول أهل العلم والقصد شرود، فعليه أن يراقب ذلك ويهتم له، لأنه قد يغفل عن شيء من هذا ثم يجد نفسه وقد فرط في عمله، بل كان عمله وبالا عليه، والله أعلم. أحسن الله إليك ونفع بما قلت. هذا السائل يقول واسمه عارف الحرير، يقول عندما يقوم أحد بقراءة القرآن خارج المسجد ثم يحدث أن يخرج منه ريح فينقض وضوءه، هل تفسد القراءة؟ ماذا أو ما هو حكم هذا؟ هذا إما لا يخلو إما أن يكون يقرأ القرآن حفظا أو يقرأه من المصحف، فإذا كان يقرأه من المصحف فبخروج الريح تبطل طهارته، وحينئذ لا يجوز له أن يتابع، لأنه لا يمس القرآن إلا طاهر، فيجب عليه أن يتوضأ لقراءة القرآن. وأما إذا كان يقرأه عن ظهر قلب فإنه يتابع قراءته، لأنه لا تشترط له الطهارة من الحدث الأصغر، وإنما الممنوع من القراءة هو من عليه حدث أكبر، الجنب كما هو معلوم، والحائض في قول جمهور أهل العلم. فإذا خرجت منه الريح بطلت طهارته وقراءته، إن كانت عن ظهر قلب كما قلنا فإنه يتابع القراءة ولا يؤثر فيه ذلك، وإن كانت من المصحف فعليه أن يتوضأ لمس المصحف. على أنه ينبغي أن يحتاط لنفسه وأن يقرأ القرآن مستشعرا لعظمته، لا يتساهل في أمر خروج الريح والمصحف بيده أو وهو يقرأ القرآن، تعظيما لكلام الله جل وعلا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. السائل أبو عبد العزيز يقول عندي سؤال للشيخ، أنا أعمل في مكان بعيد عن المدينة التابعة لي 140 كيلومتر، فهل يجوز لي القصر والجمع وأنا أفعل ذلك يوميا؟ على كل حال عند جمهور أهل العلم أن مسافة القصر مسيرة يومين قاصدين، وتقدر بالكيلوات 80 كيلا، فالمئة والأربعين أكثر من مسافة قصر. فإذا كان في طريقه من وإلى بلده في هذه المسافة ودخل عليه وقت الصلاة التي تجمع إلى غيرها تقديما أو تأخيرا جاز له ذلك. هذا السائل لم يذكر اسمه، يقول عندي مال إرث لقريب لي، فهل أعطيه هذا المال ولا يعرف أنه إرث له؟ إذا كان عندك مال لأخيك سواء كان من إرث أو غيره يلزمك تسليمه إياه وإعطاؤه إياه فورا، ولا يجوز لك أن تؤخره وأنت قادر على تسليمه إياه. وأما كونك تخبره أنه إرث فلا شك أن هذا مما يجب أيضا، لئلا يظن بمورثه سوءا أو يظن ببعض الورث الآخرين أنهم أكلوا حقه أو لم يصله شيء من إرثه، فعليك أن تقول هذا نصيبك من مورثك، فلا بد من إخباره بذلك. وقد يتضمن عدم إخباره أن لك منة عليه، أنك تعطيه إياه من عندك، وهذه المنة لا تجوز بحال، لا سيما أنه مستحق لهذا المال. نعم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ، هل زوجة خالي أو عمي أكون محرما لها أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ إذا كان العلاقة بينكما بمجرد كونها زوجة لعمك أو لخالك ولا سبب للقرابة غير ذلك فإنك لست بمحرم لها، إنها أجنبية عنك، وكذلك زوجة أخيك، هذه هؤلاء أجانب عنك. أما إذا كانت زوجة عمك أو خالك تجمعك بهما قرابة مقتضية للمحرمية من نسب أو رضاع فهذا شيء آخر. أما مجرد كونهما زوجتين لعمك أو خالك فإن هذا لا ينشر المحرمية، بل هما أجنبيتان عنك. نعم أحسن الله إليكم. يقول ما حكم هذا أبو سامة، يقول حكم التخيلات في ذات الإله علما أن ذلك يحدث غصبا عني، فما العمل تجاه هذا الأمر والله يراكم؟ هذه التخيلات وهذه الوساوس والأفكار والهواجس لا شك أن الشيطان يسترسل مع ابن آدم مع المسلم فيها، وقد ذكر الصحابة رضوان الله عليهم أنه يحصل عندهم شيء من ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام ذاك صريح الإيمان، لكن على الإنسان ألا ينطق فلا يتكلم بمثل هذا ولا يعمل بمقتضاه ولا يسترسل معه، بل يقطعه فورا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويذكر الله جل وعلا ويستشعر عظمته أنه هو الإله الخالق الرازق المدبر المستحق للعبادة. أحسن الله إليكم. أبو بلال من الرياض يقول ما حكم من يصلي ولا يقول أذكار الصلاة ولا أذكارا بعد الصلاة، أفيدونا مأجورين؟ أذكار الصلاة يعني في داخلها ما هو منها ما هو ركن كالفاتحة، ومنها ما هو واجب كالتسبيح في الركوع والسجود وقل سمع الله لمن حمده وقل رب اغفر لي، ومنها ما هو أيضا ركن كالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الواجبات التشهد، هذه لا بد منها. فالأركان لا تصح الصلاة بدونها، والواجبات إن تركها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا جبرها بسجود السهو، وما عدا ذلك من السنن لا تركه لا يؤثر في الصلاة، هذا ما كان بداخل الصلاة. أما ما كان خارج الصلاة فإن هذا لا يؤثر في الصلاة، وإنما يفقد الأجر المرتب عليه، عليها أجور مرتبة جاءت بها النصوص، فإذا تركها فاته الأجر وحرم نفسه. ومن الواجبات في أذكار الصلاة التكبير، وتكبيرة الإحرام ركن وما عداها واجب، وكذلك قول سمع الله لمن حمده والسلام ركن عند جمهور أهل العلم. نعم أحسن الله إليكم. المستمع أبو صالح من جازان يقول ما حكم صلاة الجنازة أو بالأحرى الجنازة، وهل يجوز أن تكون بتسليمتين؟ صلاة الجنازة ويقال لها الجنازة بالكسر، نعم، ومنهم من يقول أن الجنازة للميت على السرير والجنازة للسرير، الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل، فالفتح أعلى والكسر أسفل، هذا ما يفرق به بعض أهل العلم. على كل حال الأمر سهل فيها، سواء قلنا جنازة أو جنازة، لكن الأكثر على أنها إذا أريد الميت فهي بالفتح، وحكمها عند أهل العلم فرض كفاية. المسلم لا بد أن يصلى عليه، وصفتها كما هي معلومة بأربع تكبيرات، وهذا اللي استقر عليه الأمر بعد خلاف بين السلف في هذه المسألة. على كل حال استقر الأمر ونقل عليه الاتفاق أنها أربع تكبيرات، ثم يسلم بعد الرابعة تسليمة واحدة، هذا ما ورد وهذا ما ثبتت به السنة. وأما التسليمة الثانية فهي مختلف فيها، والأكثر على عدم اعتبارها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا أو هذه السائلة تقول فضيلة الشيخ امرأة عمرها 50 سنة طلقها زوجها طلقة واحدة، فكيف تكون عدتها علما أن الدورة بعد بلوغها 50 تأتيها كل شهرين أو أكثر، فكيف تكون عدتها؟ هل تكون 3 أشهر أم بثلاث حيضات؟ المطلقة إذا كانت ممن يحيض فعدتها 3 قروء 3 حيض، ولو كان بين الحيضتين أكثر من شهر، شهرين أو ثلاثة، فعدتها بالقروء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إذا كنا ممن يحضن، وهذه تحيض. اللهم إلا إذا كان الدم الذي يأتيها ليس بدم حيض، انقطعت عادتها فصار ينزل عليه الدم أحيانا ليس في وقت الحيض ولا بلونه ولا رائحته، فلا تمييز ولا عادة عندها، فانقطع حيضها وإنما صار ينزل عليها الدم على صفات متقطعة ومتفرقة وبألوان مختلفة، مثل هذا يكون من نوع الاستحاضة والنزيف، فلا يكون له حكم. أما إذا كانت تحيض بالحيض المعتاد عند النساء فإن عدتها تكون ثلاث حيض. أحسن الله إليكم. يعني ولو استغرقت هذه الحيض الثلاث ستة أشهر أو تسعة أشهر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع الكريم من اليمن، محمد بن محمد غالب علي أبو زكريا، يقول: ما رأي فضيلتكم في من يذبح ويوزع لأهل الحي لحما وينذر به صدقة، هكذا كتبها، ينذر به صدقة لوالده الميت، أفتونا أثابكم الله. هذا يذبح إما من الغنم أو من البقر أو من الإبل ويوزعه لأهل الحي قاصدا بذلك الصدقة، يتصدق به عن والده، لا شك أن هذا من أعمال البر التي يقدمها لوالده بعد وفاته، وكذلك يصل ثوابه إن كان حيا. هذا إذا كان يقصد به أن يتصدق به عن والده، وهذا مما يبر به الوالد بعد وفاته الصدقة عنه، والصدقة تصل عند عامة أهل العلم، بل عند جميع أهل العلم بالنسبة للصدقة والحج والعمرة والدعاء، هذه تصل. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أخوكم سالمين، فضيلة الشيخ، سؤالي هو: الصلاة في مكة هل تعد بمثابة الصلاة في الحرم؟ مثل إن صليت في النورية أو الشميسي أو الكعكية وغيرها من الأحياء، هل هي بمثابة الصلاة داخل الحرم؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. جمهور أهل العلم على أن المضاعفة في الصلاة بمئة ألف صلاة شاملة لجميع حدود الحرم من جميع جهاته ولا تختص بالمسجد، وإن كانت الصلاة في المسجد أفضل لقدمه وكثرة الجماعة ولعوامل أخرى، لكن يبقى أن المضاعفة بالقدر المذكور الذي جاء به الحديث، وأن صلاة المستحب من 100,000 صلاة، هذا شامل لجميع الحرم بحدوده المعروفة. ومن أهل العلم من يرى أنه خاص بالمسجد، لكن عامة أهل العلم على أنه شامل لجميع أنحاء الحرم بحدوده المعروفة، ولا يرتبط ذلك بمكة، لأنه يقول في مكة، لأن مكة قد تزيد على الحدود وقد تنقص عن الحدود، فالعبرة بحدود الحرم، بحدود الحرم، وفضل الله واسع. نعم. أحسن الله إليكم. السائل الآخر يقول: هل يصح للجنب أن يسعى بين الصفا والمروة؟ إن كانت جنابته أصابته بسبب فصله بين الطواف والسعي، بمعنى أنه طاف على طهارة صح طوافه ثم بعد ذلك ذهب فنام فأجنب، فلا شك أن الفصل بين الطواف والسعي عند جمهور أهل العلم مؤثر، لأنهم يرون أن السعي لا يصح إلا إذا وقع بعد طواف ولو مسنون، ومنهم من يرى أنه لا مانع من أن يفرق بينهما، لا سيما إذا كان التفريق لحاجة. فمثل هذا إذا كانت الصورة أنه أجنب بعد أن طاف طوافا صحيحا فيجوز له أن يسعى. والحائض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فدل على أن الحائض تسعى، وكذلك الجنب، لأن حكمهما واحد. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أيهما أفضل في توزيع زكاة المال، هل أعطيها أسرة واحدة أم أوزعها على عدة أسر؟ وبارك فيكم. الأفضل في هذا مراعاة مقدار الحاجة، مقدار هذا الاحتياج، فإن كانت هذه الأسرة يكفيها شيء من هذا المال بحيث يقضي حاجتها مدة، وهناك أيضا متسع من الوقت لأن تكسب أموال أخرى ويوزع على أكبر قدر من المحتاجين بحيث ترفع حاجة أكثر من شخص، لا شك أن هذا أولى. لكن إذا كان توزيع المال على طريقة لا يستفاد منه، بأن يكون الموزع قليل ثم يوزع على أسر قد لا تستفيد من هذا المال اليسير، فلا شك أن دفع حاجة الفقير هي التي تحدد مقدار الأجر، والكل مجزئ. لكن يبقى المسألة في الأفضل، لأنه يسأل عن الأفضل فينظر إلى مقدار الحاجة وما يرفعها، وما يرفعها. لو قدر أن شخص عنده 100 ريال وأراد أن يوزعها 10 بيوت، ماذا تفيدهم كل بيت لو 10 ريال؟ لكن لو دفع لهم 100 انتفعوا بها. لكن لو عنده 10,000 وقال: هذه 10 تكفي هذه الأسرة لمدة سنة، كل شهر 1,000 على سبيل المثال، أو لمدة سنة، وفيه 10 أسر كلهم محتاجون حاجة آنية حالة، فيوزع عليهم هذا المبلغ لترتبع الحاجة الحالة، والمستقبل له الله جل وعلا. فالحاجة هي التي تحدد الأفضل. أحسن الله إليكم. هذا السائل كتب سؤاله بلهجة غير فصيحة، وأحاول أن يعني أترجمه هنا. يقول: أنا متزوج بامرأتين ولم أستطع العدالة بينهما بسبب تعامل المرأة الأولى، حيث يوجد بها عيوب كثيرة، وقمت على إثر ذلك بطلاقها. أصر علي بالرجوع من أجل الأولاد فقط، وكان طلبهم أيضا بالرجوع، لكنني اشترطت عليهم أنني لا أستطيع النوم معها وهي رضيت بذلك، فهل أتركها على ذمتي وهي راضية بهذا، أم أقوم بطلاقها للمرة الأخيرة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. لا شك أن إمساكها من غير قسم إذا كان برضاها ومراعاة لمصلحتها ومصلحة أولادها، لا شك أن هذا أفضل. وإذا تنازلت عن شيء من حقها فالأمر لا يعدوها، سواء كان في القسم أو في النفقة أو في السكنة أو ذلك، فإذا تنازلت بطوعها واختيارها الأمر لا يعدوها، يجوز لك ذلك. وإن أصرت إلا على القسم، وأن لا بد لها أن يقسم الآلية المستقلة، فأنت تقدر مصلحتك، لا سيما إذا كان الأذى من قبلها. نعم. أحسن الله إليكم. السائل هنا يقول: هل كتابة القرآن بالرسم العثماني توقيفية لا يجوز مجاوزتها ويلزم السير على قواعدها الإملائية؟ من أن كتب القرآن، كتبت المصاحف في عهد عثمان، استمر الناس عليها وتلقوها خلفا عن سلف وتواطؤوا عليها، ولم يجرؤ أحد على تغييرها، فهي الكتابة الرسم العثماني ما زالت باقية. ولا شك أن هذا أهيب للقرآن، بحيث لا يجعل عرضة للكتبة والخطاطين وللناس، بحيث يكتب كل على ما تعوده في بلده واختلف عن غيره، بحيث لو انتقل من بلد إلى بلد قد يختلف الناس في قراءة كلمة أو نحوها بسبب اختلاف أعرافهم في الكتابات. إنما اتفق المسلمون على هذا الرسم وتواطؤوا عليه، ولم يجر أحد على تغييره، ليتفق المسلمون في شرق الأرض وغربها على إلف هذا الحرف في كل بلد وفي كل زمان وفي كل مكان، وأفتى بعضهم بتحريم تغييره. أحسن الله إليكم. آخر وسيلة هذا اللقاء يقول السائل فيه: لقد أحضرنا من يخدم الوالد في تنقله داخل البلد، وذلك لكثرة مشاغلنا، فهل نكون آثمين وهل هذا من العقوق؟ أفتونا مأجورين. لا شك أن تولي الابن خدمة والده هذا هو الأصل وهو الأعظم في الأجر، لكن إذا كان هناك ثم مانع من أن يقوم بخدمته بنفسه فينيب من يقوم مقامه بحيث لا يقصر عليه، ويقوم أيضا بدوره في احترامه وتقديره والرفق به ويوصيه بذلك، وإذا رأى منه شيئا يخالف ذلك غيره، فمثل هذا يقوم بالمقام ويكفي إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم، وشكر الله لكم مستمعي الكرام، كما أيضا نتقدم بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به من الإجابة على هذه الأسئلة. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.